من الجهاد في سبيل الله أن تربط حزاما ناسفا ثم تتقدم به إلى المسلمين فتفجر نفسك وتقتل غيرك من المسلمين. كانوا بالأمس يربطون الحزام الناسف ويتقدمون للكفار فيفجر نفسه ويقتل بعض الكفار ثم تأتي أمريكا أو دولة اليهود فتأخذ انتقاما مولاش القتلى الآلاف من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ قتل شخصا أو شخصين وإذا بآلاف يقتلون أن اليوم تركوا أهل الأوثان واتجهوا إلى أهل الإسلام يقتلونهم قتلا شنيعة ويذبحونهم كما تذبح النعاج. ليس من الجهاد في سبيل الله ما تفعله جماعات الفساد المسماة زورا وبهتانا. جماعات الجهاد ليس من الجهاد في سبيل الله ما يقوم به ذلك التنظيم المجرم تنظيم داعش. الإسلام من أفعاله بريء براءة الضيط من دم ابن يعقوب من أفعاله الشنيعة ومن جرائمه الفظيعة التي شوهت الدين ونفرت الناس عن الإسلام والمسلمين وجعلت بلاد الكفر كأمريكا وأوروبا تتسلط تجد في تنظيم داعش صيدا سليلا وسلاحا عظيما تضرب به بلاد الإسلام فتقتل الصالح والطالح فهذه الأفعال التي يقوم بها هؤلاء ليست من الجهاد في سبيل الله بل هي من الظلم والعدوان. نعم والإسلام من هذه الأفعال بريء براءة